كده فور كوادر. همسك البروب بتاع السونوجرافي واحطه فيرتيكالي هنا على الكوادر ده. حط البروب بتاع السونوجرافي هيبان لي على الشاشه المنظر ده اللي انا شايفه دلوقتي قدامي. اللي انا شايفه ده اسمه باكت اوف امنيوتيك فلويد. اوكي؟ بقيس الباكت بتاع الامنيوتيك فلويد ده في الماكسيمم دايمتر بتاعه. يعني بشوف فين اكبر دايمتر هنا، اكبر دايمتر لو قيسته كده، لا نقيس كده، لا كده. فهتلاقي ده مثلا ايه اكبر دايمتر. ده اللارجست دايمتر في الباكت اوف امنيوتيك فلويد. اف ده وليكن ده مثلا 11 سم. خلاص يبقى اللارجست باكت هنا او الماكسيمم دايمتر اوف الباكت هنا كام؟ 11 سم. خلاص اشيل البروب من هنا احط بروب من اهو. فين هنا الماكسيمم دايمتر؟ الماكسيمم دايمتر كده مثلا. ده وبالمثل يبقى هنا دي. لا مش كفايه، دي لازم بالمثل هنا. انت فاهمني اللي بقوله ولا لا؟ يعني انا بحط البروب بتاع السونوجرافي هشوف طبعا لما يعمل فلويد بيبان بلون اسود. فهشوف اللارجست دايمتر في الباكت ده. شوف اطول حاجه. وبقيسه كده لارج بتاعنا هيطلع لي اربع ارقام، الاربع ارقام دول عامل فيهم ايه؟ اضربهم على بعض بس يبقى هو ده الامنيوتيك فلويد انفكشن. يعني ده طلع 11 مثلا وده طلع 5 وده طلع 9 وده طلع 7 يطلعوا بقى مثلا 32. يبقى فاينالي الست دي عندها كوريا جرامز لانهم اكثر من كام؟ من 24. هو دول بالسنتي بيتقاس، كل واحد فيهم بيتقاس بالسنتي. لما تحطهم على بعض يبقى اسمهم اندكس. ما لهمش بس ده اللي اسمه الانيوت فلويد اندكس. بس لو الصغير شويه ما هيبقى فيه بوست فلاش من فيه فلويد كتير. ليه؟ لا ما هو الانيوت فلويد اندكس ده بص هو فلويد اندكس فوق 15 يبقى ده زياده. يعني هم اول ما ابتدوا القصه قالوا فوق 15. وبعدين لقوا ان في ناس كتير فوق 15 بس يعني في كورس مش مشكله قوي. فقالوا فوق 24 هو اللي اسمه سيجنيفيكانت فوق يعني. هو ده اللي بوريا ده مش صحيح، يعني التانيين زياده شويه بس مش مشكله. فوق 24 هو ده اللي يعمل مشكله، وبعدين في فيجر ثالث فوق 40، فوق 40 دي هتلاقي فيها كونتنت يعني كل واحده فيها فيها تفاصيل شويه زياده. وفي ناس بتقول لك ستاندرد ديفيشن فور ديفستيشن ريت زي ما انت بتقول. طبعا مؤمنين دول بيعملوا جدول ارتفاع قوي قوي انك تعرف ان الامنيات بتقول انت فوق 24 ده بيزنس نوت هنا. وكل ديفستيشن ريت لو فيجر ولو ستاندرد ديفيشن. واحد بيدور على كوريا جرامز عندي هو فين ده كوريا جرامز بعد الفتره الاخيره؟ لا احنا الكلام ده كله بنتكلم عليه يا جماعه في النص الثاني من الحمله، احنا بنتكلم وي توكينج على كرونيك كوريا جرامز. لا في كوريا جرامز بتاعت الظهر جاري رابد اكيوريشن اوف نوت بلود وايت بلاد سيلز خلاص. احنا دلوقتي بنتكلم على واحد في النص الثاني من الحمله. لا دلوقتي بعمل سونار، سونار شفت ايه؟ شفت لما ياخد شغل اندكس وعرفت او تاكدت انها بالفعل عندها كوريا جرامز. ممكن اشوف ايه تاني؟ ممكن اشوف توينز صح. خليكوا دايما في الحاجات اللي مرتبطه بالفوريا جرامز. ممكن اشوف فين، ممكن اشوف ايه كمان، ممكن اشوف كم كان من نوعيه ان جابري او جوزينا الاتليزيا او الاوتوفيشيا الاتليزيا. ممكن اشوف ايه مال برزنتيشن، يعني الحاجات دي ممكن تتشاف في الصنابل في منتهى الوضوح. طب ايه الديفرنشال دايجنوسيس بتاع الفوريا جرامز؟ هو بشكل عام ديفرنشال دايجنوسيس بتاع اوفر سايز كيوتلز، مفيش حاجه جديده يعني. طب كوميونيكيشن بتاع الفوريا جرامز تعرفوا كلهم؟ سهل والله. ايه كومبليكيشن بتاعت كوريا درمز؟ طيب الاكيوت كوريا درمز بيعمل ايه؟ هابورش. ففي هاير انسنس هابورش. طب خلينا في الكرونيك. الكرونيك مشاكله ايه؟ مشاكله ان الست عندها بريشر سيكل صح؟ فهي كل شويه رايحه جايه عليك مش عارفه تاخد نفسها، مش عارفه تمشي، ليها ورمه قد كده ونفسها ما بتحاش وحالتها صعبه جدا، فطبعا فوق على اخر الفرق كويس. فبريشر سيكلز دي واضحه جدا عند العيال دي. وفي هاير انسنس اوف تري كلامس، يعني احتمال الرجاله تري كلامس. وبعدين اليوترس اللي هو منفوخ على الاخر ده هيخش كونتراكشن زي الناس يبقى انرجي هاير انسيدنس اوف انرجي. وبعدين هاير انسيدنس اوف مال برزنتيشن ده لسه نقول كويس. لما يبقى في مال برزنتيشن يبقى البريزنتنج بارت بروبرلي فيتنج يبقى ممكن يحصل بريماتيور ربشر اوف مال. مش كده مش المال برزنتيشن عموما بتعمل بريماتيور ربشر اوف مال. مين شاطر بقى يقول لي ايه لو جالها ربشر مال انت كده ايه؟ لكن واحد يجي لها اكسيدنت فرقه لسه قايلينها في الاكسيدنت رابشر ميمبرنز ان كيس اوف فوريا درمز كميه ميه مهوله مش نازله كلها تحصل سادن دروب اوف بريشر بس انت تنفصل. بلس ان لو جالها رابشر ميمبرنز بالمنظر ده والراس مش قافله السيف ممكن مين ينزل؟ الكورد يعني ممكن يجي لها كورد برولاكس صح. وبعدين اليوترس اللي هو كان اوفر بيستنتج قبل الولاده يجي له ايه بعد الولاده؟ اتوميك بوز بوستر هامرج يعني مشكله كتيره. بس طيب احنا هنمانج ازاي الحاله بتاعت كوريا ده؟ مانجمنت ده سهل. الحالة اللي عندها كوريا ادرنوس المانجمنت بالذات. هو الكوريا ادرنوس ده بصوا انتوا كده خليكم بقى تشوفوا شويه الكتاب وخليكم معايا وانتوا بتقولوا المانجمنت. المانجمنت على حسب الحالة اكيوت ولا كرونيك. هي الاكيوت دي كده كده هيجرى لها ايه؟ الاكيوت دي كده كده هتصرف صح؟ وانا عارف انها هتصرف. ليه اخرها بقى؟ ضغط في بيتهم. وممكن يجي لها سبيل هامر في البيت ولا يجي لها حاجه انتوا عارفين ان الايه بتبقى موشن يبقى معاها سبيل. فطالما انها هتصرف الصقر تبقى فور ايه؟ تبقى فور اندكشن اوف فور. يعني ايه هتسقط؟ هتسقط مفيش بقى يتسقط في بيتهم وتيجي في وسط الليل بتجيب اتاك اوف كلينيك لو رجع حضرتك عندي تاكيد هتدرس وكده كده بيزو اند ابورشن فانا بيهاب تتابعين وما يصعبش عليك قوي لسبب لان الاكيوت هتدرس ده مرتبط تماما بالميجور كونجنتال الانوميز. هو البيبي ده في ميجور كونجنتال الانوميز انجيو الابورت اني واي طيب هو مش يعني احنا نعمل ابورشن وخلاص تبقى دي فور اندكشن اوف ابورشن. طب الحالات الكرونيك بقى خليكم معايا بقى عشان الحالة الكرونيك دي فيها حاجة في الأول خالص ممكن الواحد يسرح وينساها. واحدة جات لكم العيادة واحدة حامل مثلا 26 أسبوع كويس جات لك العيادة وطنها قد كده وتنس على الآخر وفيها بقى الكلام بتاع البطنة فلويد تريل ومش عارف إيه فاكرين الكلام ده البطنة مليانة مية وعملت صورة لقيت مية كتير جدا جدا حوالين البيت تعمل إيه؟ قبل أي حاجة وقبل ما أفكر أعالجها لما ندور على البيبي ده بالسونوجرافي يعني افرض ان البيبي ده طلع الم جبالي هتعالج الست دي طبعا دي يعني مناسبه لو البيبي ده طلع عنده الم كافري في الصوره ايه لازم انها تكمل حمل الغضب ده اقعد افكر فيها من هنا بعد بكره مش هتلاقي لها ايه لازم بالعكس هو مش مجرد انها تكمل حمل وهي كمان مش طايقه نفسها ومش عارفه تتنفس ومش عارفه تمشي وكده ممكن اي تايم يجي لها ربط المبرز ولو جالها ربط المبرز يجي لها وراها ارتداد تمام طب على ايه المصايب دي كلها؟ ما هو كده كده بان في السونوجرافي ان ده انكفالك انا من زمان نكفت معاك عمرك شفت واحد انكفالك في الشارع مفيش يعني الانكفالك ده نون فايرل ومش عمليه بتتعمل له مثلا تحط له سقف مفيش فالانكفالك ده بيعتبر كانه ايه؟ ده يبقى يرتب ايه؟ يبقى من الاول لو عملت سونوجرافي ولقيت من الاول ميجور كونجنتال انواليز عشان ايه نكمل بالمنظر ده ونعرضها لكومبليكيشن فور نو ريزن خالص يبقى من الاول خالص خالص لو السونوجرافي بين ميجور كونجنتال انواليز وده احتمال مش قليل يرتب الميجر بس خلاص مين بقى الميجر انوماليز دول اللي هم الين كافري او ديودينا الاتريس ما هو ديودينا الاتريس ده هتعمل له ايه؟ الاستراتيجيه الاتريسيا خلاص هو الجي اي تي عنده بيبقى في الغالب يعني في اتريسيا في الديودينا او في الاطار يرتب الميجر يبقى من الاول الالترا ساوند ده ظهر في الالترا ساوند ان العيل ده مش نافع خلاص يرتب الميجر. طب اذا كان البيبي كويس ابارنتلي كويس شكله ما فيهوش حل هتعمل ايه؟ هتحاول شويه انك تقلل الاول قبل ما نقلل طب ما نبص على الديوريشن اوف برانكينج صح؟ يعني لو كانت الفيشن دي فوق او 39 اسبوع احنا كده كده هنقول للست دي ايه؟ حضرتك ارتاحي في السرير ما هو الوقفه بتزود ايه؟ الوقفه بتزود الاديما اللي في اللور ليمب فهنقول لها ترتاح خالص خالص في السرير وممكن نديها دايوريتك عشان يقلل الاديما شويه هترتاح في السرير وهتاخد دايوريتك وهنقول لها طيب نشوف كده السولت ريستريكشن والدايوريتك والراحه في السرير هتجي لك بعد اسبوع ارتحت يا مدام فلانه ولا لسه هتقول لك لا لسه تعبانه لو هي ارتحت خير كويس طب لو ما ارتحتش ولسه تعبانه برضه هتعمل ايه؟ هتبص ساعتها على الديوريشن اوف بريجنسي لو الديوريشن اوف بريجنسي اكتر من 37 اسبوع ايه رايك؟ مولده ولا سيرها؟ طب ما نولد ما هو البيبي از ماتيور خلاص ولو سيبناها هتقعد هي مش طايقه نفسها ما تقدرش تسيبكم ممكن برضه يجي لها ربش ميمرنز وينزل كورد ويجي لها اكسيدنت بتاع طب ما نولد فلو هي اكتر من 37 اسبوع ولدها خلاص فينا ليه يعني؟ الفكره في حاجه هي قدامك ايه؟ وريح تولدها ازاي؟ يعني دي لو حبيت اعمل لها اندكشن واديها اوكسيتوسن هيجيب نتيجه؟ لان اليوترس از اوفر ديستندد بما انه اوفر ديستندد لما تدي اوكسيتوسن مش هيجيب نتيجه مش هيستجيب يبقى لازم انا اقلل الديستنشن في اليوترس. طب لو عايز اقلل الديستنشن في اليوترس اعمل رابشر ميمبرنز؟ طب لو عملت رابش الميمبرنز هيجي لها ايه؟ هيجي لها اكسبنتال هيمرج ولا هينزل كورد؟ وبعدين انا اقول لكم على حاجه في هنا رابش الميمبرنز بس رابش الميمبرنز من نوع خاص اسمه رابشر هايند ووترز رابشر هايند ووترز يعني بنخش القسطره مخصوص القسطره دي شكلها اس شيب اس شيب كده قسطره شكلها عالم كده ايه؟ كده دي اس شيب مش بس يعني قوي يا جنرال كده كويس كده معقول كده بيقول عليها اس شيب دي اسمها اس شيب هنا انتوا تعرفوا حاجه الممبرين فوق لازقه في الدراج وونز كده تحت سايبه شويه عن الدراج وونز فانا هخش في السبيس اللي هو بره الممبرين بين مين ومين بين الديسيديوال والممبرين السبيس ده اسمه اكسترا اوديولار سبيس فانا دخلت القسطره بتاعتي في المكان ده صح ادي اللفان ده اللي هو العيل اهو كده راسه وادي جسمه القسطره اللي انت مدخلها دي هي نفسها ليها ديورن وبعدين انت لما تروح تشتري القسطره دي بيقول لك استنى شويه لما تمشي دي بوت بيسيبوا لك معاها سلكه في سلكه كده سلكه رفيعه كده بتاخدها مع القسطره دي فاحنا دخلنا القسطره دي هنا كويس بحيث انها بقى السلك بتاعها فوق مستوى مين؟ فوق مستوى راس البيت وبعدين تروح مدكك السلكه جوه القسطره تدككها جواها هاي متخيلين ايه اللي بيحصل سلك بروب سلك درايفر يمشي يمشي شغل شغل ايه كباكين هم اللي بيبقى معاهم حاجات من دخل السلك هنا تفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما تطلع من هنا ولما تطلع من هنا it will function the memories it will function the memories لما تعمل function the memories من هنا يبقى انا عملت ركتشر هايند بودرز مش ركتشر فورس بودرز ده الهايند بودرز انتوا تابعيني ولا تابعيني اكيد انا دلوقتي عملت ركتشر هايند بودرز المايه اللي هتنزل دي هتنزل من خلال فتحه الابطال هيجي انها هتنزل تنقط يعني مش هيحصل sudden drop of pressure ده نمره واحد نمره اثنين المايه دي هتنزل من هنا تفضل تنزل تنزل تنزل ومفيش فرصه للفول تمام يعني هبقى تغلبت على مشكله ايه وايه؟ تغلبت الافرج لان مفيش sudden drop of pressure جوه اليوترس وتغلبت على مشكله الفول تقول لك في نفس الوقت خليت اليوترس صغر شويه لما صغر شويه المفروض يستجيب لمين؟ بالاوكسيدوز ده اسمه رابشر هاين ووترز القسطره اللي شكلها عامل كده دي ليها اسم خاص اسمها درو سمايت كاتيتر درو سمايت كاتيتر دي ما عندناش منها خلاص انا النهارده اقول لكم ليه عشان دي حاجه ثانيه كده وهميه شكلها اس شيب برضه قسطره ثانيه شكلها اس شيب فلما تخش الامتحان في الاداء او قال بعضكم يغلط يقول انها دروس معاك هي مش دروس معاك ودول كانت دروس معاك طب فالدروس معاك كانت دي بتستخدم عشان يتعمل بيها ركشر فاين هرجع تاني للعيانه بس قولوا معايا عشان نخلص الحته دي الاكيوت نعمل فيها ايه؟ دي ابوش ما نقدرش ابوش الكرونيك دور الاول على اي ابنورماليتي في البيبي لو لقيت البيبي مش هينفع يبقى اعمل ترمينيشن من الاول وخلاص طب لو لقيت البيبي كويس هتنصحها براس وشورت ريستريكشن ودايريتكس ها موتيديشن يمكن تتحسن شويه حسنت حسنت ما تحسنتش هنبص على الديوريشن بتاع بريجنسي لو الديوريشن بتاع بريجنسي اكتر من 37 اسبوع خلاص اعمل ايه؟ ترمينيشن بالشكل ده بالاندكشن عن طريق رابشر هاي دوز طب لو الديوريشن اقل من 37 اسبوع يعني لسه البيبي فيه مكتوب حتى راس حبايب ان ياخد فلوس ده خش بابره جايدد باي سنوجرافي طبعا واسحب امنيوت فلويد بس طبعا ما اسحبش كميه كبيره قوي واسحبه ايه جرابل يعني ما تخش معاك ابره كبيره كده اللي هي قرنه 50 سم دي بس احنا ده مش كده لازم تسحب جرابل الى امنيوت فلويد عشان ما يحصلش بلاسنتا بريباريشن ولا كومبليكيشن فهتعمل حاجه اسمها امنيوسنتيسيس مش ده اسمه امنيوسنتيسيس هو انا مش معمول بغرض دياجنوستيك هو معمول المره دي ثيرابيوت عشان تقلل البريشر فممكن تسحب لك شويه كويسين تسحب لك ليتر ولا حاجه في المره وممكن ترجع له اكتر من مره على حسب يعني لو الست حامل في 30 اسبوع ولا حاجه هتعمل امنيوسنتيسيس وممكن ترجع تضطر تعمله تاني بعد 3 4 اسابيع وهكذا فممكن نعمله مره وممكن نعمله اكتر من مره يزيد الامن بس ده الموضوع اللي اسمه بولي هيدا احنا ليه عملناها فوق لو في ترانزستور يعني مش مفهوم لو في ترانزستور يبقى بلاش كابوتا ونعمل ولا بعد القصه دي يا محمد هنكمل باي بعد شوية الاوريجو هيدرامس معناه امنيوت فلويد اندكس ليس ذان 2 دي ممكن تكونوا قابلتوها في البايو فيزيكال بروفايل انا بتكلم وفي حاجه اسمها بايوفيزيكال بروفايل. جدول ده لما بتعمل نون ستريس تيست حاجات معينه بتنور، كان من ضمنها الامنيوم فلويد فوليوم. لو كان الامنيوم فلويد فوليوم ريديوس او اوريج وزارمس يبقى دي علامه وحشه كده برضه. طيب ايه هو الريديوس امنيوم فلويد ليس دان فلويد؟ يبقى في الاخر اللي اسمه اوريج وزارمس هو امنيوم فلويد اندكس اقل من 2. وانت خلاص عرفت الامنيوم فلويد اندكس هم اصلهم قاعد يقولوا اقل من 5 لا اقل من 1. المهم انه اكتر فيجر اكسبتد، لان دايما الحاجات دي بيبقى فيها شويه اختلاف، اكتر فيجر اكسبتد اللي هو اقل من 2. لو الامنيوم فلويد اندكس اقل من 2 ذيس از اوريج وزارمس. ايه اللي يعمل اوريج وزارمس؟ لا لازم ترد. بلاسنتا انسفيشنسي انا قايل لسه في دلوقتي السؤال، يعني لما يبقى في بلاسنتا انسفيشنسي بيبقى في اوريجو دام. حتى انا وقتها انا فاكر ان انا شرحت لكم الميكانيزم ولو انه التفاصيل دي بس قلت لكم ازاي. قلت لكم البيبي لما بيتعرض لكرونيك هايبوكسيا بيحصل ري ديستريبيوشن بلاد، والبلاد بيروح الاولويه للبرين واللي بيروح للكدني بيقل كده، فعشان كده بيبقى في اوريجو دام. تمام؟ يبقى وجود اوريجو ادرابوس احنا بالنسبه لنا كلينيك اللي انا كدكتور يفرق معايا ايه؟ الميه كتيره ولا قليله؟ انا يوم ما الاقي ميه قليله حوالين البيبي اتس ساين اوف بلاسنتا انسفيشنسي، ده لازم يلزق في دماغه. كويس؟ طب ايه تاني يعمل اوريجو ادرابوس؟ هايبو برفيوز ممبر. اوكي. وايه تاني؟ راتش ممبر. واحده جايه بتقول لك نزل ميه، بس حطيت البروب بتاع الصناعه تلاقي ميه قليله، فممكن مع راتش ممبر تلاقي اوريجو ادرابوس بالفعل يعني. في حاجة أخيرة مرتبطة بالأوريجو أدرامنس شوية اللي هي ميجر أناماليز. البيبي اللي عنده أناماليز تفتكر في إيه؟ في أي سيستم؟ صح يورينريز أبسنت كدني. في عيال عندهم حاجة اسمها أبسنت كدني، دي حاجة يمكن تكونوا قريتوا عليها في الأطفال، في حاجة اسمها فاطر سندروم. فاطر ده عيل مخلوق من غير كدني، ما عندوش يورين، يبقى الأمنيوت فلود بتاعه قليل جدا طبعا، مش كده؟ ده تلاقي اللانجز بتاعته مالها. أندر ديفلوبد. يبقى عندهم حاجة اسمها بالمونري هايبوبليزيا. يعني مفهوم اللينك ما بينهم، مش كده؟ ما عندوش امنيوت فلويد، مش هيبقى فيه جرون بروموتنج كاب، فممكن تلاقي فالمونري هايبوكيزم. العيال دي ممكن يبقى عندهم فالمونري هايبوكيزم. ممكن يشوف بلاك بريجنسي لا ده ما بيكملش. وانس يو دايجنوز الفاتر ده حتى بيقولوا عليه فاتر سيكونس. اتس سيكونس ان ابسنت كدني يؤدي الى اوريو ادرانوس، يؤدي الى فالمونري هايبوكيزم، يؤدي الى ديجنس. يعني من كتر ما البيبي بيبقى قاعد مش حواليه ميه ومش حواليه ميه بيلزق، بيبقى لازم يكون ديجنس ما بين البيبي والامنيوت سيكونس. فده وانس ان دايت مود بقى تنظر باسمها الحمل بشكل. المهم يعني في الاخر الاوريجو ادرابس انا عايز منه كلمتين اللي هم ايه؟ واحد ده يساوي امنيوت فلويد اندكس اقل من 2، هو مرتبط بايه بعد كده؟ ببلاسنتا انسفشنسي براتش ممبرز نادرا ببعض الترانزيتورز. فلو جه السؤال ده في الامتحان وحبيت تكتب فيه شويه ابقى اكتب اسامي الايه؟ بلاسنتا انسفشنسي ده. واسمع كده يعني. تمام؟ هارد ديزيز انا هقول لكم انتوا حاسين ان هو موضوع ان انا عمال احكي لكم قضيه كده بس مش هارد ديزيز البريجنسي اللي انت عايزه منه هو ايه؟ هو ايه التغيرات اللي بتحصل مع الحمل؟ الكارديو باسكولار سيستم. الكارديو باسكولار سيستم بيحصل حاجه مهمه جدا بيزيد البلاد فوليوم. البلاد فوليوم بيزيد. طب قولي كده هتلاقي الموضوع لسه حوالي حاجه البلاد فوليوم بيزيد زياده كبيره قوي يمكن 45%، ومعظم الزياده دي بتتم في اول 8 اسابيع. البلاد فوليوم بيفضل يزيد يزيد يزيد طول الحمل او لغايه 4 أسابيع، بس هو بيزيد بسرعه قوي في الاول في اول 8 اسابيع. معظم الزياده في البلاد فوليوم هي زياده في البلازما. مش هو البلاد عباره عن بلازما نايم فيها ولا عايم فيها ار بي سي؟ البلازما بتزيد والار بي سي بتزيد، بس البلازما بتزيد بنسبه تيجي 50%. ان الار بي سي بتزيد بنسبه 15% فقط. الاثنين بيزيد بس البلازما بتزيد اكتر بكتير، وده معناه انه بيحصل هيمو ايه؟ هيمو دايلوشن، وده اللي بيخلي الهيموجلوبين ينقص مع الحمل. يعني فتلاقي واحده مثلا قبل ما تحمل الهيموجلوبين 13، بعد شهرين من الحمل تلاقي الهيموجلوبين 11. للدرجه دي نزل هو مش ما نزلش حقيقه، ان هو اللي حصل از هيمو دايلوشن، ان البلازما زادت اكتر من زياده الار بي سي. لما يبقى في هيمو دايلوشن يبقى السيركيليشن اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن، وطبعا زياده البلاد فوليوم والهايبر دايناميك سيركيليشن ده بيزود الكارديك اوتبوت. هو زياده البلاد الكارديك اوتبوت يساوي ايه مربوط في ايه؟ البلوك فوليوم في هارت ريت. البلوك فوليوم هنا هو اللي بيزيد اكتر بكتير، الهارت ريت بيزيد شويه مع الحمل بس زياده اكتر في الستروك فوليوم. ده اللي بيحصل. 50% or RBC is like 15%. It depends on the volume. The main volume is plus. ومش لازم ينفع فكرة متوسط يعني مش حاطين ده على ده واسمع فيه. فمعظم الزيادة هي زيادة في السلو فوليوم. ده طبعا بيحط لود على الأرض. يعني أهم حاجة عايزة توصل لكم في الموضوع ده كله إن الست لما بتحمل بيبقى فيه ورك زيادة على الأرض أو لود زيادة على الأرض. مش زيادة سلو فوليوم أو بلاد فوليوم. الهارد ديزيز بتاعنا في حاجه للدوري بتاعه ايه؟ هنا في مصر 90% من حالات الهارد ديزيز بتاعنا هي روماتيك 90% روماتيك طبعا في جزء كونجنتال هارد في جزء حاجه اسمها كارديو مايوباثي لما تاخدوا بطنه كويس بقى تعرفوا ان الكارديو مايوباثي دي اوقفه كده بيحطوا فيها حاجات زي مش كلاسيفايد يعني الكارديو مايوباثي ده بروبلم في العضله نفسها ممكن بقى يكون فايرال ممكن يكون ايديوباثيك حاجات كده اخر حاجه ايه اسكيميك هارد ديزيز اسكيميك هارد ديزيز نادر قوي انك تشوفه في واحده في سن الحمل ليه مين الهرمون اللي بيدي بروتكشن؟ الايستروجين بيدي بروتكشن اجينست سيستميك هارت ديزيز وعشان كده من النادر ان الواحد يلاقي واحده حامل وعندها سيستميك هارت ديزيز. طيب في شيء اسمه كلاسيفيكيشن اوف هارت ديزيز بريجنسي بيتقسم العينين بتوع هارت ديزيز بريجنسي دول الى جريدز. جريد اسمه 1 2 3 4. بصوا يا جماعه التقسيمه دي تعتمد على حاجه اسمها كاردياك ريزيرف. كارديك ريزر كلمة أسهل هما بيسموها كارديك ريزر أو أوقات بيسموها فانكشنال كاباسيتي أو تصرف. إيه المقصود بيها دي؟ مقصود بيها بصوا كلمة ريزر يعني الاحتياطي بتاع القلب ده يعني قدرة القلب إن هو يزود الكارديك أوتبوت من غير ما يخش في فيلير. أي حد الهارت بتاعه سليم يقدر وقت الزوم يزود الكارديك أوتبوت وما يجيلوش هارت فيلير ولا حاجة. إنما لما يكون الهارت ده ديزيز يبقى ما عندوش احتياطي خلاص. يعني لما يعوز يزود الكارديك اوتبوت ما يستحملش ويخش فيه فيلير. العلامه اللي احنا بنعتمد عليها في تشخيص الهارت فيلير هي ديسنيا. يعني فهمكم يعني ايه؟ انت بتقول والله العلامه بتاعتي دي الست اللي عندنا دي اللي بتتابع معانا الحمل هي كارديك وكله بس هي جريد 1. يعني ايه جريد 1؟ يعني نو ديسنيا اون اكسترا اوردينري اكتيفيتي. يعني بتعمل مجهود زياده وما بيجيلهاش ديسنيا. ديسنيا يعني ومين ايه؟ علامة من علامات الهارت فيلر او اهم علامة الهارت فيلر. يعني دي لما بتعمل مجهود زيادة عن المجهود اللي هي متعودة عليه ما بتخش. عندها اوتيلا كويسة فعشان كده دي اسمها جريد 1. طيب. عندك بقى اللي بعدها يجي لها ديسنيا لما تعمل ايه؟ اكتيفيتي. طيب. وبعدين نمرة ثلاثة بتجي لها ديسنيا لما تعمل الاوردينري اكتيفيتي. لما تعمل المجهود المعتاد خالص يعني تمشي في البيت هو الحمام مش عارف ايه يجي لها ديسنيا. نمرة أربعة دي بيجي لها ديسنيا اتراك. ديسنيا اتراك دي اسمها ايه؟ دي شي از اكولي يعني من غير اي حاجة خالص بيجي لها ديسنيا يعني هي طول الوقت عندها ديسنيا وده معناه انها عندها سيزن فيلير بالفعل. فده التقسيمة دي تعتمد على ريزر كارديك ريزر او الفانكشنال كاباسيتي اوف ذا هارت. طبعا كل ما العيانة تبقى جريد واحد ولا اثنين ده احسن زي ما تبقى جريد فور دي وحش البروجنوز بتاعها وحش. Diagnosis of heart disease with pregnancy. الست اللي هي جايه لك دي حامل هتقول لك انها عندها heart disease ومش عارف ايه وبتروح معهد القلب وكتير قوي منهم بيقولوا لكم الليجن اللي عندهم كمان بيقول لك عندها مش عارف ايه في الصمام المترالي وارتجاع في الصمام اللي مش عارف ايه بيبقوا عارفين اللي عندهم. دي حاجه. تاني حاجه انها هيبقى عندها علامات الهارت disease وممكن يبقى عندها علامات heart failure. يعني بقى تلاقي congested neck pain, congested tender liver, تلاقي ascites, تلاقي edema في اللور limbs, تسمع murmur على الهارت زي ما انت عايز, لما تعمل percussion تلاقي cardiac engorgement. بس الفكرة انه بعض علامات الحمل ممكن تشبه شوية علامات الهارت دي. زي ايه؟ زي ديسنيا. يعني ديسنيا دي ما علامة بتاعت هارت دي. وفي حوامل عندهم ديسنيا. البروجستيرون بيعمل ديسنيا. كبر حجم اليوترس بيعمل ديسنيا. فدي دي شبه دي شوية. وايه تاني اللي معروف قوي قوي؟ الاديما. يعني الاديما في اللور لينس قد تعني هارت دي. قد تعني اديما مجرد من الحمل وخلاص. حتى المرمر كمان. يعني ممكن احط السماعه على اي واحده حامل اسمع مرمر لانه في هايبر دايناميك سيركيوليشن. بس المرمر بتاع الهايبر دايناميك سيركيوليشن بيبقى بالضروره سيستوليك وبيبقى معاه ترين ولا لا؟ لا الترين ده زي ما قالوا لكم بتاع اورجانيك ليجن ده مش فانكشنال يعني. على العموم لما تشوف اعمل دوبلر على الهارت شوف الليجن وقيس بالضبط البالب قد ايه بالملي يعني. فبعض العلامات بتاعت الهارت ديزيز ممكن تشبه بعض التغيرات بتاعت البريجنسي بالشكل اللي هو كده. ممكن العلامه ما تديلكش هيستوري اوف هارت ديزيز، انما تديلك هيستوري اوف جرامات ديزيز. تقول لك ان دي جرعه حمراء روماتيزمية زمان وكانت بتحصل في السنين الطويله المفعوله وهكذا. تمام؟ ده الدياجنوستيك. فعلا برضه في واحده تطلع بره اللعبه من الاول اللي هي حاليا اللي دي ما تستحملش. بس كانت لسه واحنا في اوائل الحمل تيم فيلير. امال لما توصل 34 اسبوع بقى يبقى في ماكسيمم اكسبانشن في بلاد فوليوم هيجرى لها ايه؟ فالمفروض ان دي فور ترمينيشن اوف بريجنسي. اللي هي الفيلير دي ما ينفعش تكمل. طيب الباقيين بقى هنعمل فيهم ايه؟ اول حاجه قشط. طبعا انا محتاجه بس يعني كفايه عليها البريجنسي، مش محتاجه كمان مجهود زياده. لا احسن مجهود يدخلها في ايه؟ نمرة اثنين avoiding infection. مين يعرف يشرح لي ايه؟ infection بيزود ايه؟ infection بيعمل حرارة، حرارة بتزود ايه؟ heart rate. والheart rate لما يزيد ده يزود cardiac output وبالتالي ممكن يدخلها في failure. صح؟ كويس. وبعدين ايه كمان؟ بينفع diuretics؟ اه طبعا الناس عندهم بياخدوا دايركت عشان نقلل شويه يعني الفوليوم. خلاص ما انت لو فهمت انت على فكره انت بتعمل تجاريه، انت بتنصحها براك عشان ما يبقاش في لود زياده على الفاضي. كويس؟ تنصحها انها تافويد انفكشن عشان ما يبقاش في لود زياده على الفاضي. تنصحها بانها تاخد دايركت عشان ما يبقاش في لود زياده على الفاضي. تاخد دايركت مش هتقلل من قسم التكوين. ما هو في اولويات. انت عندك اولويات برايورتي. بعد كده ممكن تدي لو العلامه دخلت في فيليا ممكن تدي على فيليا دلوقتي ساعتين تاني عادي ما فيش اللي هو بقى الديجيتال والديجيتال. وحتى لو كان في بروبلم يعني مش كتير العلامه عليا عندها في فيليا بس هو ما فيش من الفيليا. إذا سؤال هنا بيسألوه هو سؤال واحد. يقول لك what is the unavoidable factor of heart failure during pregnancy؟ ده شكل بعيد أو مش فاهم. الإجابة سهلة. What is the unavoidable factor of heart failure during pregnancy؟ increased blood volume. يعني أنا أقدر أقول للعيانة دي ما تنفعليش، ما تعمليش مجهود زيادة، ما تتنظفيش، اقعدي في السرير مش عارف إيه. كل ده عشان أتحكم في الهارت ريت ما يزيدش. إنما البلاد فوليوم هيزيد هيزيد غصب عنك. يعني هو السؤال كده بالبلدي ايه يعني اللي جد اثناء الحمل؟ ما هي عندها هارت ديزيز من الاول، ايه اللي زاد يعني ايه اللي جد اثناء الحمل مخليك خايف عليها من هارت فيلير؟ اللي جد واهم حاجه خالص خالص هي الانجليزي بالكول، هو ده اللي بيحط عبء زياده على الضغط. طيب المفروض العيانة دي تخش المستشفى عند 34 اسبوع، تعرفوا ليه عند 34 اسبوع؟ لان هو ده اكتر وقت انا اخاف عشان يحصل فيه هارت فيلير، ده الماكسيمم انجليزي بالكول. وبعدين ترجع تخش المستشفى تاني قبل الولاده باسبوع او اسبوعين عشان تبقى موجوده وقت الولاده. جنرال سبيكينج البروجنوسيس بتاع الناس دول بيبقى افضل لما يولدوا فاجاينال. دول بنفضل فيهم الفاجاينال ديليفري. خصوصا يا محمد من العيل بيبقى ايه؟ صغير. البيبي اللي يوجوالي صغير بتاع الهارت ديزيز ده. ما هو الهارت مش هو المضخه اللي بتوصل الدم للساينتويد. لما يبقى فيه هارت فيلير ولا انا مدي دايريتكس فالفيكيوشن بتاع الفشل بيبقى مش قد كده فالبيبي جروث بتاعه على مدار الحمل بيبقى قليل. فعادة البيبي ده بيبقى صغير وبينزل بسهولة. فالعيانين دول احنا بنفضل انهم يولدوا فجأة. تمام؟ أثناء الفيرست ستيج بتدي حاجة مشهورة وكلكم سمعتوا عليها. بتدي انتبيوتيك بروفيلاكسيس. مش كلكم تعرفوا ان الناس اللي عندهم هيك روماتيك هارت ديزيز ياخدوا انتبيوتيك بروفيلاكسيس مع اي بروسيجر حتى لما يروحوا يطلعوا سنانهم ولا حاجة. فانت هتدي هنا انتبيوتيك بروفيلاكسيس اللي هو امبيسيلين وجرامايزين. انتسيلين جرامايزين كانتبيوتيك بروفيلاكسيس تجار اللي حاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايت لازم ياخدوا الانتبيوتيك بروفيلاكسيس بتاعته. وبعدين الست دي تقعد تسكيلت نص قعده عشان ما يجيلهاش بقى في الماضي دي ما هو بتبقى قاعده نص قعده ويبقى جنبها اسطوانه اوكسجين وتبقى انت مجهز امبوله مجهزه فيها امينو فاليوز عشان لو جالها في الماضي دي احنا بدون بريفير طبعا الامينو فالن لان كلكم تعرفوا ان الامينو فالن بيعمل ايه؟ كان تاكي كاردي الامينو فالن بيعمل تاكي كاردي فاحنا بدون بريفير ان احنا نديه الا لو كنا محتاجينه يعني لو البيشنت ديفلوب فرمان الاديم ولا حاجه كده ممكن ندي الامينو فالن انما عدو وايد احنا بنبقى مجهزين وما بنديهوش ولو هنديه هنديه زي ما هو مشهور قوي يا عم بيتاكل ببطء الامينو فالن مش دي جيبن بالي بالي فانت هتقعدها في سرير نص قاعده هتديها الانتيبيوتيك بروفيلاكسس هتشممها اوكسجين كويس؟ وهتبقى مجهز للامينو فايلن ده وهتبقى مجهز دايركتس عشان لو جالها فرمونري. وبعدين السكند ستيج هنا يخوف بناء على معلومات قديمه قوي. انا بويد اللي غصب عني السكند ستيج هيحصل تاكي جارد. مش الكلام ده قلناه زمان؟ كده كده في السكند ستيج هيحصل تاكي جارد وانا خايف من التاكي جارد دي لو دخلها في فيلر يبقى مفروض نقلل الدوريشن بتاع السكند ستيج وعشان كده بيقول لك شد البي دي فوق وشورتن ذا سكند ستيج. وبعدين بعد الولاده ندي ارجومترين ولا لا؟ ما تنديش ارجومترين لسبب مهم قوي. الجومترين بيروح بداخل اليوترس مره واحده فيري سترونج كونتراكشن نون اكسبيرت يبقى الساينوسويد مش هو بيقفل الساينوسويد ات ويل سكويز ذا بلاد. يعني الساينوسويد دي لما بتقفل مره واحده هتضخ كميه كبيره من الدم ناحيه البارت يبقى انت عملت زياده حاده في الفري لود and this may precipitate heart failure. ودي معلومه مشهوره قوي قوي قوي ان الناس اللي عندهم هارت ديزيز ما ياخدوش ارجومترين. طب بس انا عايز اليوترس يكونتراكت عندك حاجتين مفيهاش اوكسيدوس بلاش ارجومترين الا طبعا طبعا لو جالها سجير بوست بارتم خلاص هديها ارجومترين طبعا. انما ارجومترين هنا ما يتاخدش كبروفيلاكسيس وهتكمل على الانتيبيوتيك بروفيلاكسيس اللي هو الانتزام من جرامايسن ده بعد احنا عايزين نكمل عيانه الهارت بتخاف عليها من غير ما تحمل الهارت فيا ليه؟ ايه اللي جد مع الحمل؟ انجليز بلاد بروشر. طب تخاف عليها من هارت فيلير ايه اكثر اوقات تخاف عليها من هارت فيلير؟ واحد عند 34 اسبوع ده الماكسيمم اكسبريشن بلاد بروشر. اثنين during the second stage of labor ان unavoidably هارت ريت بيزيد بلاد بريشر بيزيد. ثلاثة بعد الولادة ان خدت ايه؟ ارجومترين عشان كده مش لازم تاخد ارجومترين. دي اهم اوقات واوضح اوقات في المانجمنت اوف هارت ريت. سؤال ثاني يا ولد سالوني يقول لك العيانة تخش المستشفى امتى؟ المفروض عيانة الهارت بتخش المستشفى ثلاث مرات. مره يوم ما تتشخص عشان يتعمل لها كل سيت اوف انفستيجيشن. مره عند كام؟ عند 34 اسبوع ومره قبل الولاده باسبوع او اسبوعين. هو التطبيق لنفس الكلام يعني. بس واحنا كده خلصنا كلام على روماتيك هارت ديزيز خلاص ما حطيتش في حاجه. في فكره ثانيه الناس اللي هم محطوط لهم فالف دول كتار مش قليلين يعني اللي هم عاملين فالف ريبليسمنت. الفالف ريبليسمنت ده الفالف اللي بيحطوها قد تكون هيومن يعني فاهمه من كادبر او حاجه كده وقد تكون ارتفيشال فالف وده الاكثر طبعا اللي هو صمام صناعي ده فاهم عنك يقول لك حتى صمام صناعي حتى لو شفت قاعدين دول قعدت جنبهم تسمع صوت زي ارتفاع تلاقي بيطلع منهم صوت زي ارتفاع بالظبط يعني الفالف بيعمل صوت ارتفيشال فالف. الناس اللي بتمشي على اللي بيحطوا لهم ارتفيشال فالف بيمشوا طول حياتهم على انتي كواجلانت عشان ما يتكونش ترومباي على الفالف فبيمشوهم على انتي كواجلانت. الاورال انتي كواجلانت ممنوعه اثناء الحمل هي الثلاثوزانيك اثبات يبقى مفيش قدامنا غير ايه؟ كابرين. يبقى دي بس المعلومه اللي عايزكم تعرفوها اللي حط ارتفيشال فالف اثناء الحمل بقى بيسيب الاورال انتي كواجلانت وداخل الكابرين لغايه يوم الولاده وقف الهيبر. طب ما انتش خايف لحسن ما عندها بليدنج تندنسي؟ لا مش خايف لان الهيبر عنده باني شورت هارت لايف خلال ست ساعات مش هيبقى له اي اثر في السيركيليشن فعلى ما تولد مش هيبقى فيه اثر. اخر واحده اللي هي عيانه الكونتيننتال هارت اللي عندها اي اس دي عارف الاي اس دي؟ ايه في الاكسسوار دي بتخاف عليها من ايه؟ كلمه واحده بوست بارتم هيموريج ظلال الشفوي يعني طبعا في الورقه ما حدش هيقول لك قول لي عن عندها اي اس دي بقى في ترانسبتال ديفكت ادي ديفكت اهو ما بين التو اي تي بصوا بسرعه خالص كده العيانه دي لو يجي لها بوست بارتم هيموريج كمية الدم اللي رايح هنا هيقرب هتقل جدا جدا الضغط في الناحية اليمين هيقل قوي هيقل قوي قوي كل الوقت هيبقى شفت من هنا من الضغط العالي للضغط الواطي صح؟ يجي لها اكيو دروب كارديو بالكس كارديو بالكس فعشان كده انت بتخاف على العيانين دول اللي يجي لهم بوست بارتر اهم حاجة ان ما يجي لهمش بوست بارتر انا طبعا قلت القصة بسرعة لان المفروض ان انتوا عارفين ده يعني المفروض الناس اللي عندهم اي اس دي دول يبقى هنا في اولا مبدئيا في جزء من الدم بيروح من الناحيه الشمال للناحيه اليمين فبيحصل هايبرتروف في الناحيه اليمين فلما يحصل هايبرتروف في الناحيه اليمين يحصل ايكولايزيشن اوف بريشر مش كده برضه مش جامد كده اقول لكم الاخبار عشان كده الساينورز مش عارف بيقفل يبات امتى على القصه كده مش جامد كده دلوقتي بقى مفيش دعوه بالقصه دي القصه دي حصلت من زمان وخلصت خلاص انا بتكلم عليها بقى وقت الولاده وقت الولاده حصل بوست بارتم هيمرج الدم اللي راجع قل قوي قوي قوي بريشر هنا قل جدا فالبلاد هيبقى شكل كله من شمال ليمين اكيوت ضربت الكارديو كارديو كارديو يعني كارديو كارديو بس شكرا. هنتكلم بقى دلوقتي عن موضوع خطير ومهم اللي هو ديابيتس الفانيس. ديابيتس الفانيس أثناء الحمل بيحصل changes في الكربوهيدرات والمتابوليزم. بيحصل تغيرات في الكربوهيدرات والمتابوليزم مع الحمل. التغيرات اللي بتحصل في الكربوهيدرات والمتابوليزم كان إيه؟ بصوا من فضلكم. التغيرات اللي بتحصل في الكربوهيدرات والمتابوليزم كان إيه؟ دلوقتي تكون بلاسنتا، البلاسنتا دي بتشتغل لمصلحة البيبي. أوكي؟ البلاسنتا بتشتغل لمصلحة البيبي. يعني البلاسنتا بتطلع حاجة اسمها هيومن بلاسنتا لاكتوجين. اليوم بلاسنتا لاكتوجين ده وظيفته ان هو ياخد الجلوكوز من الام يوديه للبيبي، يعني يضمن للبيبي كونتينوس سبلاي اوف جلوكوز. فال اتش بي ال او اليوم بلاسنتا لاكتوجين ده استمريت ترانسفير اوف جلوكوز اكروس البلاسنتا من الام للبيبي. وده يعتبر ان واي انتي انسولين افكت. يعني ايه انتي انسولين افكت؟ تعالوا كده نراجع بسرعه الايفكت بتاع الانسولين بيعمل ايه؟ الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، فهو الانسولين ده ما بيعجبوش ان الجلوكوز يبقى ماشي كده في الدم، هو ما بيعجبوش ان الجلوكوز ماشي في الدم، الانسولين بيخلي الجلوكوز يخش جوه السيل، فالسيل بتتعامل وما زاد عن اللي موجود بعد كده يوديه الليفر، وفي الليفر يتحول الى ستور ده جلايكوجين، وبعدين استيميليت كمان الفورميشن اوف فات. فهو حتى الانسولين ده كان زمان قوي قوي يدور الناس اللي هم رفيعين قوي يدوه هارنش، لان ده بيخلي الجسم ياخد الجلوكوز ده يحوشه لصورة فات، وبعدين لما الجلوكوز يوطى في الدم البني ادم يحس بايه؟ بجوع فياكل اكتر وهكذا. فهو ده الايفكت بتاع الانسولين، الانسولين عايز ياخد الجلوكوز يوظفه يشغله، وبالتالي جزء من تخزين الجلوكوز ده ان هو يتخزن في صورة فات. اليوم مثلا اللاكتوجين مش عايز كده. اليوم بلاسنتا اللاكتوجين ده عايز يضمن سبلاي الجلوكوز من الام للبيبي، فساعتها مش هيبقى فيه فرصه ان الجلوكوز ده يتحوش كفاف، ومن هنا بينظر له كانه انتي انسولين. هو له انتي انسولين افكت في الحته دي، الانسولين عايز السكر ده يتحول لفات، والثاني مش عايز يتحول لفات، عايز ياخده يوديه للبيبي. ده يعتبر انتي انسولين افكت. اللي ليه برضه انتي انسولين افكت بخلاف اليوم بلاسنتا اللاكتوجين الايستروجين والبروجستيرون، طبعا دول انتوا عارفين انهم بيزيدوا قوي قوي مع الحمل، ودول برضه طالعين من الدم. نتيجة كده الفاستنج بلاد شوجر، ما تبصوش كده قدامكم خليكم معايا. فاستنج بلاد شوجر، لو انا قست فاستنج بلاد شوجر لواحدة حامل أو بالشكل ده. يعني لو جبت واحدة حامل وواحدة مش حامل وخليتهم هما الاثنين يصوموا 8 ساعات. مين اللي هيوطى فيها الجلوكوز أكتر؟ اللي هيوطى فيها الجلوكوز أكتر هي الحامل. أصل البني آدم لما بيقعد 8 ساعات ما ياكلش الجلوكوز يقعد يوطى يوطى يوطى، هو نفسه بيحلى الجلوكوز. انما الثانيه بقى هي بتحرق الجلوكوز نفسها وللبيبي كمان. صح؟ فعشان كده الجلوكوز بيو الفاستنج بلاد شوجر في واحده حامل يبقى اوطى من واحده مش حامل. ده المقصود بالفاستنج بلاد شوجر. دي اول حاجه. ثاني تغير بيحصل مع الحمل بما انه السكر بيبقى واطي قوي، وبما ان الجسم عايز سكر، لما الست بتاكل اول ما بتاكل بيحصل فيري فيري رابيد ابزوربشن اوف جلوكوز. الابزوربشن بتاع الجلوكوز ارتفع من فلما بيحصل داري رابد ابزوربشن اوف جلوكوز، مستوى الجلوكوز في الدم يجرى له ايه؟ يعلى فجأة. مستوى الجلوكوز في الدم بعد الأكل يعلى فجأة. ومن كتر ما بيعلى في الدم شوية في اليورين. فلو نزل شوية في اليورين معانا دي هيبقى، أو مش في العيانة الست الحامل دي هيبقى عندها جلايكوزوريا. بس هل الجلايكوزوريا دي بتاعت دايابيتس؟ دي جلايكوزوريا مرتبطة بالأكل. أقول تاني اللي بقوله، الست الحامل أول ما بتاكل بيحصل داري رابد ابزوربشن اوف جلوكوز، فمستوى الجلوكوز بيعلى بسرعة جدا في الدم. لغايه لما يعدي حاجه اسمها رينال بريشر، فشويه هينزلوا في اليورين، فهيبقى عندها جلايكوزوريا، بس الجلايكوزوريا دي مرتبطه بالاكل، تحصل لفتره قصيره بعد الاكل، فعشان كده بيسموها اليمنتري جلايكوزوريا. اليمنتري يعني ليها علاقه بالاكل. في حاجه ثانيه كمان، سمعتوا على رينال بريشر ده؟ لينا ثريشولد ده كان بيقول عليه 180 مللي جرام، يعني مفروض ان السكر يبتدي ينزل في اليورين لو تخطى الفاليو بتاع 180 مللي جرام. اثناء الحمل بيحصل حاجه اسمها اللورينج اوف رينال ثريشولد. رينال ثريشولد دين ممكن ينزل ل 140 130، وده معناه ان ممكن واحده حامل ينزل عندها شويه جلوكوز في اليورين من غير ما تبقى عندها سكر ولا غيره نتيجه للورينج اوف رينال ثريشولد. بدل ما نقعد نتكلم كلام نظري ناخد الحاجات دي ونوظفها. يعني لو انا جبت واحده حامل عملت لها تحليل بول لقيت فيه شويه سكر، ده ايه معناه؟ ده مش ولا حاجه، هو لقمه. ايه معناه؟ معناه ان ممكن ده يكون اليمنتري، ممكن يكون لينال، ممكن يكون دايركت. انما ما هياش اكيد دايركت. يا ممكن اليمنتري، ممكن لينال، وممكن تطلع برضه عندها دايركت. انا ما اقدرش اقول لنفسي لا لا ولا يا اما كده اليمنتري وبعدين لا يتغير الناس عندها سكر 400. ممكن برضه ستيل في بوسيبيلتي انها تكون ايه؟ دايركت. ده كده كفايه على التغيرات اللي بتحصل اثناء الحمل في الكربوهيدرات. نتكلم بقى على حاجه مهمه بالفعل حتى السؤال اللي فات اللي هي اسمه effect of diabetes on pregnancy and pregnancy on diabetes. ونحكي كتير بيعمل حاجات ايه؟ يعني انت عندك pregnancy اهو على الدايبيتس والدايبيتس على pregnancy. تاثير الحمل ايه على السكر؟ دي جملة مشهورة جدا جدا جدا اللي هي بتتكلم على تأثير الحمل على السكر، يعني لو واحدة عندها سكر حملها هيعمل ايه؟ يقول لك pregnancy is diabetogenic in predisposed females. يعني pregnancy ممكن يجيب سكر خصوصا لو الست دي predisposed. ليه؟ لأنه أثناء البريجنسي في حاجات بتطلع من البلازنتا، والحاجات اللي بتطلع من البلازنتا دي ليها أنتي إنسولين ميثاد. مين هم الحاجات دول؟ هم البلازنتا اللاكتوجين وإيستروجين وبروجستيرون. دول ليهم أنتي إنسولين ميثاد. وبالتالي ممكن جدا واحده عندها استعداد، يعني ابوها وامها واختها عندهم سكر، دي لما تحمل ممكن يجي لها دايبيتس. وبعدين لما تورد المواد دي بقت موجوده ولا مش موجوده، الهرمون دي بقت موجوده فترجع تاني طبيعي. وبعدين تحمل المره اللي بعدها الحاجات دي تعلق يجي لها سكر، وبعدين تورد السكر، يعني ده سكر بيجي مع الحمل. فعشان كده هم بيقولوا عليه سكر حمل او اسمه جستيشنال دايبيتس. اسمه جستيشنال دايبيتس. ده المقصود بان البريجنسي از دايبيتوجينيك ان في ديسبوز فيه. طب واللي عندها سكر؟ دي في ديسبوز بنقول عليها. طب اللي عندها سكر بالفعل؟ اللي عندها سكر بالفعل الكونديشن بتبقى اوت، يعني الكنترول بتاع الدايبيتس تكنيك هيبقى اصعب اثناء ده الافكت بتاع البريجنسي على الدايبيتس. من الناحيه الثانيه بقى السكر العكس افكت اوف دايبيتس اون دايبيتس. السكر يعني الحمل ده سؤال مشهور جدا جدا جدا, جداً. دايبيتس بيعمل ايه في الحمل؟ دايبيتس ده بيعمل في الحمل لسه طويلة عريضة من الحياة. أولهم الدايبيتس بيزود احتمالات أبورشن. الدايبيتس بيزود احتمالات أبورشن، حتى كنا قلنا لو في واحدة بقى عندها سيفير أن كنترول دايبيتس ممكن كل مرة تصحى. هو بيزود احتمالات أبورشن، ده نمرة واحد. نمرة اثنين بيزود احتمالات كونجنتال أنوميليا. مجرد مستوى السكر العالي قوي في الدم في أول ثلاث شهور يعمل أبنورمال ديفلوبمنت في البيبي. لو السكر عالي قوي في اول ثلاث شهور ممكن يعمل كونجنتال انوميز. الموست كومن انوميز كارديال. تخيلوا ان هو بيقول ان 75% ممكن يبقى عندهم كارديال انوميز ده لو السكر مش ايه؟ مش مظبوط، لو مش كنترول وعالي قوي في احتمال كبير جدا يبقى فيه كارديال انوميز. وممكن يبقى فيه رينال انوميز، وفي انوميز معينه خاصه بالدايبيتس سيكرال انوميز. دول يبقى عنده بروبلم في التكوين بتاع السكر. فممكن جدا يعمل كونجنتال انوميز لو كان السكر ايه؟ ان كنترول او بوري كنترول دايبيتس. فبيزود احتمالات ابورشن، بيزود احتمالات كونجنتال انوميز. بيزود احتمالات انفكشن. كلكم تعرفوا الخيال ان هو السكر بيزود احتمالات انفكشن. سمعتوا على المونيليزس؟ كانديدا بنعمل المونيليزس. المونيليزس من اهم بري ديسبوزنج فاكتور فيها هي بريجنسي ودايبيتس. طب ايه رايك بقى لو الاثنين بقوا مع بعض؟ يعني واحدة حامل وعندها سكر الكلام ده، كمان كبير جدا يجي لها مليون. وبرضه الانفكشن الثاني المشهور يورينال تراك انفكشن. كتير جدا الستات دول يجي لهم يورينال تراك انفكشن. وبعدين السكر بيزود احتمالات حاجة لسه ابتدى المرة اللي فاتت. ايه؟ في كم؟ الناس الدايبيتكس اوردر في كم؟ وبعدين بيزود احتمال كمان كوري هيدرامي. كوريا الجنوب. كوريا الجنوب لما يبقى في صفقة كتير في الأنيام الكلود تسحب بايك. فالأنيام بتاع الأنيام الكلود يقرروا يجيب. فالسكر بيعمل أو ممكن يزود احتماليات كوريا الجنوب. وبعدين بيعمل حاجة مشهورة جدا مايكروسوميا. مايكروسوميا يعني ميجي لحجم كبير. حجم كبير ليه؟ قلت لكم تفسيرها بعد ذلك. مثلنا الهايبر جلايسيميا وبالتالي فيزا الهايبر انسولين. الحاجات دي تعمل مايكروسوميا. المايكروسوميا دي في حد ذاتها مشكلة. هتعمل لنا مشكلة ميكانيكا لأثناء الولادة. هتعمل بقى ديستروفيا، البيبي بقى حجمه كبير على الفلبس، كل الحاجات دي. ممكن تعمل شغل بالديستروفيا كمان. مايكروسوميا. وبعدين